بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نبدأ يا بنات كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، الباب 135، باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. الله المستعان. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود آتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. طبعا احنا كنا في سياق الحديث عن فضل الكبير وإجلال الكبير وتوقيره واحترامه، فالإمام البخاري رحمه الله بيبدأ معنا باب تاني، وهو إن المفروض ده أدب الحوار وأدب الكلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة إن يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. يعني إيه؟ يعني الأكبر في السن هو اللي يبدأ بالكلام، يعني يلي الكلام الأكبر. دي وصية. شوفوا بقى ازاي الهدي وازاي الناس دلوقتي، سبحان الله. يعني فاللي يتولى الكلام لابد ان يكون هو الاكبر سنا، وده حق الكبير، زي ما احنا اخذنا في التراجم السابقة ان هو لابد ان نراعي هذا ونراعي حقه ونراعي الادب وحسن الادب معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بقى في هذه الاحاديث ان لابد لنا ان نكبر ايه؟ الكبر، يعني الناس الكبيرة هي اللي تبدأ بالكلام مش الصغيرين في السن. زي ما انتوا شايفين قدامنا في الحديث بتاع عبد الله بن سهل ومحيصة، ان اللي حصل ايه؟ ان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود صحابيان، هؤلاء الصحابيان كانوا في وقت الصلح مع اليهود راحوا خيبر، فهم في خيبر وقت صلح يعني مع اليهود وبيقدروا يتحركوا بحريتهم. بس انتوا عارفين بقى اليهود برضو قاموا بهت، الانسان ما يأمنهمش، بديكم شفتوا الاحداث. فاذا الموضوع ايه؟ برضو يعني الانسان لابد ان ينتبه. ولكن هم كانوا في وقت صلح مع اليهود وراحوا خيبر، اللي هو مين؟ عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود. فتفرق في النخل، كان كل واحد يعني يسعى لحال سبيله، رايح يشوف مصلحة يقضيها، يعني المهم تفرق في النخل. فاللي حصل ان عبد الله بن سهل قتل. عبد الله بن سهل على فكرة هو ابن عم محيصة، ابن عمهم. فجي مين؟ جي عبد الرحمن بن سهل اللي هو اخو عبد الله اللي قتل ده، وجي بقى معاه حويصة ومحيصة، ولاد مسعود اللي هم اصلا يبقوا حويصة ومحيصة دول ابن عم المقتول، ولاد عمهم بقى. يبقى جه اخو المقتول وجه ابن عم المقتول، عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة. عايزين ايه؟ عايزين حق طبعا اخوهم اللي قتل عبد الله بن سهل. يعني شو بيتكلموا في امر شديد، يعني الموضوع ان هم بيتكلموا ازاي يطالبوا بحقهم من قتلة عبد الله بن سهل اخوهم وابن عمهم. وبالرغم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع برضو وجههم الى الادب مع الكبار، سبحان الله. يعني شوف الامر كان جلل، قاتل، حادثة قاتل حصلة مع اليهود في خيبر، وكان الامر مطالبين هم عايزين يقولوا يعني عايزين حقه، بمعنى اصح عايزين حق ايه؟ اخونا اللي قتل هو عبد الرحمن بن سعد. ف فتكلموا في امر صاحبهم، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يطالبوا بهذا الحق ويشوفوا، وهم عارفين اللي قتلوا يعني عرفوا عايزين حقه، فتكلموا في امر صاحبهم. فكان عبد الرحمن اصغر الناس سنا، شوفوا اصغرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كبر الكبر. يعني ايه كبر الكبر؟ يعني الكبر يعني قدم الاكبر في الكلام، يعني خلي الكلام للكبير هو اللي يتكلم الاول يفهم الدنيا فيها ايه، لكن مش الصغير يبدا بالكلام. شفتوا ازاي الهدي وازاي الادب، برغم ان انتم شايفين الموضوع ايه جلل، يعني كان ممكن الانسان لا ينتبه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه المربي والمعلم. فاحنا كنا بنجد نقول في الباب 135 باب يبدا الكبير بالكلام والسؤال، وكانت اهي حادثه القتل قدامكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو وجههم وقال لهم ان لابد ان الاكبر هو اللي يتكلم مش الصغير في الكلام، وده كان من هدي زي ما انتم شايفين. يبقى اذا كل التراجم دي بتبين لنا ان الكبير حق في الاحترام وفي التوقير وفي الاجلال، وان له ايه فضل. وشوفوا الهدي هذا كان هديهم، والباب اللي وراه بيأكد الكلام دون كمان. يعني شوفوا تفريع الباب اللي وراه على طول، باب 136 هناخده دلوقتي، تفريع للترجمة دي، للتفريع ترجمة يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. يعني هتشوف الباب برضو بدأ بإيه في 136 اللي بعديه، الباب عنوانه بابه إذا لم يتكلم الكبير. يبقى إذن الموضوع المفروض اللي بيتكلم مين؟ الكبير. طب إذا لم يتكلم الكبير، شوفوا ما سبناش برضو لازم يعرفونا. لما طب الكبير ما تكلمش، الصغير عارف حاجة يعمل ايه؟ لا، هل الصغير ان يتكلم؟ هنشوف دلوقتي. فاذا سبحان الله الحمد لله، يعني شوف السنة، شوف القرآن، السنة والقرآن لا يتركوا ينهوا عن شيء يقول لك نعمل ايه. فاذا الكبير لم يتكلم، خلاص الكبير حصل حرج، حصل اي شيء، لم يعلم مثلا معلومة معينة الصغير يعلمها، فهل ينبغي للصغير الذي يعرفها ان يقولها؟ فاذا هنشوف دلوقتي بنات باب 136، باب اذا لم يتكلم الكبير هل للاصغر ان يتكلم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، لا تحط ورقها. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. الله، شوف الكلام الجميل. يعني هذه بقى زي ما أنا قلت لكم تفريع للترجمة اللي قبلها، اللي هي يبدأ الكبير بالكلام والسؤال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وجههم، برغم أن الموضوع كان بيطلبوا بحق أخوهم اللي مات عبد الرحمن بن سهل اللي قتل، والنبي قال لهم برضو لا، لابد أن الكبير يتكلم. هنا بقى بيوضح لنا، شوفوا ده الهدي، هدي النبي والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فالحوار أهو ابن عمر، الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين يا بنات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيحب لما يبدأ الكلام مع أصحابه، أوقات يبدأ إيه مع الصحابة، يبدأوا يا إما بحاجة بتنبههم يا إما بسؤال. شوف الهدي الجميل ده، علشان احنا كمان نبقى نعمله لما نيجي نتكلم مع حد في حوار، يعني مجلس، مكان، مع اولادنا، نبدا معاهم بالكلام بايه؟ بان احنا نوجه لهم مثلا السؤال، القاء مساله معينه، علشان نشوف فهمهم ايه في المساله دي، ويبقى باب للحوار، ندخل من باب الحوار من السؤال. جميل جدا والله، يعني اسلوب راقي، ونخلي اللي قاعدين كلهم الحديث 136 دراسة يا بنات، عشان مكتوب جنبيه صحيح، لكن هو دراسة. أيوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بيه: أخبروني. شوف السؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعلم المربي، يعني يعني بيحب بالطريقة دي في الايه، في الكلام مع اصحابه، علشان يختبر فهمهم ويرغبهم كده في ان هم يفكروا. ده اسلوب راقي جدا ومنهجية في التفكير راقية. هكذا هو الدين وهكذا هو الاسلام زي ما انتوا عارفينه، بنكررها كل شوية. مش هم العلمانيين والليبراليين اللي هيعلمونا، لا لا علموناش. احنا عندنا من الهدي كويس، عندنا من الهدي ما فيه الكفاية والحمد لله، ولكن المسلمين بعيدين عنه. لكن المسلمين مش بيتعلموا، الحمد لله احنا بنتعلم. هم مش بيتعلموا بقى، ربنا معاهم يتولاهم. لكن المفروض من المسلم ان هو يتعلم. هدي النبي بيعلمنا وفيه الكفاية. يجوا يقولوا لنا ده الاتيكيت، ده الاسلوب، ده يقولوا زي ما يقولوا، قولوا زي ما يقولوا. الدين يعلى ولا يعلى عليه؟ ما في الدين فيه الكفاية الحمد لله، وهو اللي بيوضح لنا الدنيا فيها ايه، وهو اللي يعني بيظبط لنا زي ما بنقول كده منهجية التفكير، يخلينا نعرف نفكر. على فكرة الامور عندنا تبقى اسلوبها علمي، مش هم اللي عندهم الاسلوب، لا احنا المفروض اللي عندنا هذا الاسلوب، لان ده من رقي الدين. والله عظيم الدين ده، عظيم قوي. شوفوا، يبقى بيلقي مسألة على الناس ويختبر فهمهم ويرغبهم في الكلام ويفتح مجال للحوار ما بينه وبين أصحابه، والمسألة تدخل القلب وتنغرس في القلب. شوفوا جميل جدا، مش يدخل فيها والله أدب الرقص. نتعلم والله، حتى أخبروني بشجرة. شوفوا بيقولون بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين. يعني يعني عايز ايه بقى؟ تؤتي كلها كل حين باذن ربها، يعني تؤكل من حين ان تطلع الى ان تيبس، لغايه يعني من اول، بص بينتفع بيها من اول ما تطلع لغايه ما تجف، كل حاجه فيها بينتفع فيها. ايه الشجره الغريبه دي؟ الشجره اللي فيها كل جزء، حتى النوى يا بنات بيستخدم في العلف والليف. طبعا هو هنا ذكر لك على طول في الشرح اللي قدامنا معناها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الاول بيقول لهم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، يعني ان هذه الشجره اللي النبي بيقول لهم عليها وبيسالهم عليها هي بتؤكل في كل من اول ما بتطلع لغايه ما بتجف، وبينتفع بكل اجزاء فيها، اجزاء بتستخدم في الحبال، واجزاء بتستخدم في البناء وفي الخوص وفي الاواني، و يعني بيستخدم فيها كل شيء. شوفوا مثل ايه؟ مثل المؤمن، مثل ثبات المؤمن كمان. فبيقول لهم اخبروني عن هذه الشجره. على فكره في بعض الروايات الاخرى، في الاحاديث الاخرى يعني في مسلم وغيره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه قعدوا يقولوا له على ثمار شجر كثير اخر غير النخله. يعني هم جاوبوا يعني، بس ما جابوش يعني النخله ما كانتش جايه معاهم في دماغهم قوي. فالنبي يقول لهم لا ليست هذه. شوفي حوار علشان يجعلهم يفكرون. وفي بعض الروايات برضو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يا بنات الآية الكريمة اللي في سورة إبراهيم، اللي هي مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين أمنوا. يعني الآيات اللي موجودة يا بنات في سورة إبراهيم دي يعني وجدت في بعض الروايات على فكرة. فكان في منهجية، شوفوا المنهجية في التفكير ازاي وفي إلقاء السؤال عليهم. فقعدوا يقولوا يعني حاجات مهمة ما قدروش يتوصلوا للنخلة. وهنا في الباب اللي قدامنا، في الحديث اللي قدامنا، ان هم سكتوا لم يتكلموا، فوقع في نفس النخلة. مين اللي بيقول؟ ابن عمر بيقول انه فوقع في نفسه، يعني ان هو شوفوا مبلغ علم وفهمي وفقه ابن عمر، ان هي النخلة، كان عارف كوان هو النخلة، ولكن ادبا شوفوا التأدب بالاسلوب الادب، مرضيش يتكلم. ليه؟ لانه بيقول انا لقيت، وثم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني وهناك موجود ابو بكر وعمر، تخيلوا. يعني بيقول انا هتكلم في حضرة ابو بكر وفي حضرة عمر رضي الله عنهما، اللي هو ما تكلموش وما قالوش، انا هتكلم. شوفوا الادب، برغم ان هو عارفها، وقع في نفسه يعني عارفها، وهو ده من فقه تبع ابن عمر رضي الله عنهما جميعا، رضي الله عنهما وعن ابوه. فاذا قال انا ما رضيتش اتكلم علشان ابو بكر وعمر موجودين وما اتكلمناش. قام النبي طبعا قال لهم عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. اذا النبي سألهم السؤال ثم قال لهم الاجابة هي النخلة، يعني ضرب لهم مثل بايه بقى يا بنات، ضرب مثل بايه بالنخلة، ان النخلة مثل المؤمن، النخلة مثل المؤمن. وفعلا سبحان الله في وجه شبه بين النخلة وبين المؤمن، يعني واحد لو قاعد يتكلم فيها كثير، يعني شوفي النخلة زي ما هنا بتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لأن النخلة إيه زي ما أنتم عارفين من أول ما بتطلع لغاية ما بتيبس هي بت إيه لغاية ما تجف الإنسان بيقدر يستفيد منها. يبقى النخلة شيء طيب، طيبة طيبة يعني شوف هنا، يبقى وفي وجه شبه بين النخلة وبين المؤمن، يعني طيب النخلة وطيب المؤمن، المؤمن طيب في كل أحواله زي النخلة طيبة في كل أحوالها. تاني حاجة برضو شوفوا أصلها ثابت، أصلها ثابت، النخلة أصلها ثابت في الأرض تلاقيها إيه ثابتة جدا، من أكثر الأشجار ثبوتا. وكذا المؤمن، شوفوا أدي وجه الشبه التاني، والمؤمن برضو إيمانه ثابت ثابت لا يتزعزع. ها وانتوا عارفين ان الايمان لما احد السلف يعني قال احد السلف ان الايمان ايه يزيد وينقص، تعرفين يزيد. جزاكم الله خيرا يا بني، فالايمان يزيد وينقص. فقالوا له هو الايمان فعلا بيزيد وينقص؟ قال نعم، انتوا عارفين طبعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن الايمان يزيد ليصبح مثل الجبال. شفت الثبات؟ الإيمان يزيد ليصبح مثل الجبال وينقص حتى لا يكون شيء. أسأل الله السلامة والعافية وأن يثبتنا. يبقى شفتوا أصل، شفتوا الوجه الشبه التاني بين النخلة والمؤمن، أصلها ثابت. وكذا المؤمن ثابت الإيمان، إيمانه لما بيثبت وبيزيد بيبقى مثل الجبال الحمد لله رب العالمين، ولما ينقص نسأل الله السلامة والعافية بالمعاصي حتى لا يصبح شيئا، يعني يقل عنده الإيمان، بل أنتوا عارفين الإيمان درجات. ادي تاني شبه ما بين النخلة وبين المؤمن، شفتوا كيف ضرب. وطبعا المثال موجود في القرآن، انتوا عارفين سورة ابراهيم، وكيف النبي هنا وضح لهم المسألة بطريقة جميلة جدا ازاي، وقال لهم النخلة. وشفتوا اكيد كان في حوار طويل ما بينهم في الوقت ده. طيب وتالت حاجة، طب في وجه شبه بين النخلة وبين المؤمن؟ ايوه، ما قالك فرعها او فرعها في السماء، وكذلك برضو فروع الإيمان في قلب المؤمن، وكذلك فروع الإيمان في قلب المؤمن يا بنات في السماء، كل فروع الإيمان في قلب المؤمن وثبتها في قلب المؤمن فرعها في السماء. وبرضو إيه تاني وجه شبه بين النخلة وبين بين المؤمن؟ النخلة ليها ثمر طبعا، ليها ثمر اللي احنا بناكله بناكله على مدار السنة، ها تؤتي كلها كل حين على مدار السنة بناكله، سواء ايه انواع ما انتوا عارفين. كذلك برضو المؤمن يا بنات ينتفع به دائما وابدا، ويكون ايه مباركا دائما وابدا، وينفع الله به اينما يحل. هكذا المؤمن. فاذا يعني الصفات كثيره، وجه الشبه اقصد بين النخله وبين المؤمن كثيره، وكانت مثال رائع جدا المؤمن بثبات ايمانه وبتحليه بالصفات المباركه، ويثمر الثمار المباركه، يثمر الثمار المباركة، يكون كثير الصلاة وكثير الصلاة وجزيل الإحسان والصدقات، لا هو يثمر مثل الشجرة، مثل النخلة، مثل النخلة سبحان الله. طيب شفت هنا لما ابن عمر بقى بيقول وقع في نفسي، فقال ايه ان هي وقع في نفس النخلة ولكنه كره انه يتكلم، فقال النبي صلى الله، في حضرة طبعا ابو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله. فبيقول بقى ايه ابن عمر، بيقول فلما خرجت مع ابي، شوف الكلام الجميل، فلما خرجت مع ابي، ماشي على فكره فلما خرج ابي معي، هو في اختلاف، في اختلاف. شوفوا هنا في تبعيه لابن مع الاب، تبعيه الابن للاب، شوفوا ادب الحوار، يقول فخرجت مع ابي، مش ابي خرج معي، هي ولكن التبعية تيجي ازاي في الحوار. هو قدم الاول هو خرج مع يعني كان مو صاحبا لابي، هو تبع لابوه، تبع لابوه، كلام اهو مش بقى هم يعلمونا حاجة خالص، ما يعلموا، مش عايزين تعليم منهم اصلا، احنا الحمد لله يكفينا كده، احنا عشان ايه ما كناش بناخد بالنا من كل التفاصيل الدقيقة، ولو ان الكلمة بالميزان، والنبي اوتي جوامع الكلم والسنة كل كلمة يعني بننتبه ان تبقى هي يعني يقول لك شوفي قال كذا، ليها معناها حقيقة. فلما خرجت مع ابي قلت يا ابتي، برضو الادب يا ابتي تأدب، الولد يعني اسلوب خطابه مع ابوه في تأدب، يا ابتي مش مثلا يا فلان ولا بالنادي باسمه. اه في ناس بتقول لك بالنادي الاسم يعني دلع ومحبة و الامور دي بتختلف لما الانسان بيكبر وبيشب عليها، على فكرة يشب عليها وبتحصل منها مشاكل كتير. ممكن في الاول هم صغيرين بنتقبل هذا وبنبقى فرحانين، لكن في الكبر على فكرة بتؤذي قوي المشاعر اذا لم ينتبه الابن انها كانت يعني محبة ما بينهم ما بين الاب او الام انه يناديهم باسمهم. يعني في ناس تقول لك ما فيهاش مشكلة اصل دي صلة قرابة، ولكن هي المشكلة بنات ان في تهاون بيبقى بعديها اكتر، ولما الاب بيكبر في السن او الام ويفاجئوا ان الابن بيعمل نفس الحكاية، والله بتؤثر في نفسهم من غير ما يشعروا، يعني بتؤثر لاحظناها جميعا. فننتبه لهذا، يعني مش الموضوع موضوع انه لما يناديني مثلا باسمي مباشرة او باسم دلع او غيره ان هو في كده المحبة ايه واصلة، ممكن يكون بالعكس، لكن هي الادب والاحترام والتأدب، وهي دي اللي بتبقى الصلة ما بين الاب والام، ما بين الاولاد قصدي وابوهم، وما بين مثلا اولاد وامهم الصلة بتكون بالاحترام والتوقير والمحبة، ولين يعني حاجات اخرى غير ان احنا نتهاون في امور قد تبدو لينا في الاول انها بسيطة، ولكن مع الكبر يبقى فيها يعني ممكن تدخل حزن على القلب، وده من الحاجات اللي انتوا عارفينها انها من العقوق. ممكن اه ممكن. طب ما كان بيقولها هو صغير، هنقول ساعتها كان صغير؟ لا، ما هو انت تلعودتي في يعني حاجات دقيقة وفاصلة، يعني شعرة ما بين كل شيء وشيء احنا ننتبه لها. فشوفوا هنا الأدب معاه، قال يا أبت يا أبتي، سبحان الله. فهو بيقول له ايه، آه وقع في نفسي انها النخلة يعني. فأبوه قال له طب ما منعك أن تقولها؟ شوف كان فرحان فرحان بابنه، انه يعني ان هو كان لو في حاجة خفت عليهم الكبار فانت ينبغي ليك ان انت تقولها. اه اذا الموضوع ان ابن عمر كان بيوقر فعلا الكبار ومرضيش يتكلم، ولكن هنا عايز ينبهك لحاجة، هل ممكن الصغير يتكلم في هذه المرحلة؟ يعني اذا لم يعرف الكبار المسألة ينبغي للصغير الذي يعرف ان يقولها، ايوه ليس عليه حرج وليس خروج عن الادب، ولا يعد تكلمه هنا خروجا عن الكبار لانه لم يبادر بالكلام، بل ان هو ان هو سكت اصلا الاول ما تكلمش خالص لغاية ما يشوف الكبار هيتكلموا ولا لا، لكن الولد يعلمها هو اصغر سنا ويعلمها، فليس هناك اي حرج ولا هذا يعد خروج عن الادب ابدا ان هو يتكلم، لان الموضوع ما كانش فيه ايه مبادرة، ناخد بالنا ما كانش فيه مبادرة بالكلام. ايوه تمام اللي علمته عليها دي. فاذا يعني ايه ده كان ابن عمر وطريقة تربيته وطريقة كلامه مع أبوه، قال يا أبتي وقع في نفس النخلة. وشوفوا الأب إزاي فرح جدا بابنه وقال له ما منعك أن تقولها، أنا يعني كنت أحب إلي من كذا وكذا، يمكن ذكر له أحب إلي من الدنيا وما فيها مثلا، يعني ذكر له أمور يعني إن أنا كنت هبقى فرحان قوي إن أنت ولد ولد عندك نجابة وعندك حسن فهم، وربما إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لك ويعلم منك إن أنت يبقى فرحان، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن ابنه ابن عمر قال له انا يا ابنتي كنت اعرفها وقع في نفسي انها النخله. فكان هو بيقول له ما منعك ان تقولها، لو كنت قلتها قلت انها النخله كان احب الي من كذا وكذا. ها وهو كان هيبقى مسرور جدا بايه، بنجابه ابنه يعني وحسن الفهم. في روايه على فكره في اخرى قالوا ان ابن عمر قال وجدت اني عاشر عشره وانا احدثهم سنا، يعني هم كانوا 10 قاعدين وكان هو اصغرهم سنا، وجدت اني عاشر 10 وانا احدثهم سنا. شوفوا هذا بقى ادبه، فايه ما قدرش يتكلم ابدا في حضرتهم برغم ان هو كان عارفها، وقال لباباه او والده يا ابتي انا كنت عارفها و فقال له انا ايه بقى، قال له ايه ابن عمر، قال له ايه عمر، قال له ما منعك ان تقولها لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا، يعني من الدنيا وما فيها. فقال له ما منعني الا لم ارك ولا ابو بكر تكلمتما فكرهت. سبحان الله. يبقى اذا يا بنات شوفوا من الشجر اهو زي النخله دي فيها البركه زي بركه المؤمن بالظبط. والابن هنا كان عارفها فكان ممكن يقولها ولا حرج، ها، لان ممكن امور تخفى على عالم كبير، ممكن تخفى عليه بعض الامور لا يدركها، لان شوفوا العلم قال لك منحه الهيه، مواهب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فكان هي هنا ليس خروج ان يقولها لانه لم يبادر، يعني يقول ما خفي عن العالم حتى الكبير، ما اوقات عالم كبير جدا تسقط منه اشياء كثيره، ها، فايه المانع ان هو يقولها؟ ليس هناك اي مانع. اذا احنا شفنا هنا في الاحاديث كلها سبحان الله، يعني في احد السلف كان يقول نعم الاله على العباد تعددت واجلهن نجابة الابناء، يعني نعم الاله فعلا انت بتحبي اكتر نعم الاله كثيرة واجلهن اعظمهم نجابة الابناء، يعني فعلا الاب زي ما هنا شايفين اب فرح بنجابة الابن، فعلا الاب بيفرح بنجابة ابنه بسرعة بديهته بنجاحه، والامر هذا بيدخل على نفس السرور على نفسي وعلى قلبي السرور، وكان احب اليه انه هو يقولها. لكن الادب ابن عمر ما رضيش يقولها في حضرة مين؟ أبو بكر وعمر. شفتم هذا الأدب العظيم، لكن ما رضيش يتقدم على العلماء وكان بيحترمهم وبيوقرهم. وشفتوا إزاي توجيه الأب لابنه، وكمان كان حريص على إنه ابنه يكون معاه، ما هو في وقت معين يا بنات لازم الابن يكون مع الأب، يعني الأب دايما يقول له تعالى معي. شفتها كثير من المربيين اللي فعلا على حق، يجي الابن مثلا عند سن مثلا يبتدي يميز 11 سنه و12 سنه الولد، يعني يخرج مع ابوه، فيبتدي الاب في كل، كان من قبل ذلك بياخذوا المسجد معاه طبعا في الصلوات، اقصد الى مجالس العلم بقى ومشاركه العلماء، فكان يقول له لابد ان تاتي معي، وياخذه معه، هكذا يكون الامر عشان يعلمه ويعتني به ويكون حريص على انه يشارك معاه في هذه المجالس ويوجهه التوجيه الصحيح. دي مصلحة الابن، مصلحة الابن. يبقى شفنا دلوقتي، لو شفنا بقى الحال هنلاقي سبحان الله ان حال الاولاد دلوقتي مختلف تماما، الا من رحم ربي. اذا لو بصينا هنشوف ان الاولاد الان تجد يعني والعياذ بالله صوت عالي، الفاظ نابيه، نسال السلامه والعافيه، جرأه في الحوار، سوء ادب، اساءه بالغه لكبار السن وللاباء، وحال يعني نسال الله السلامه والعافيه. ولابد ان نرجع للهدي ونربي ابنائنا على هذا، لابد. ويمكن بس احب قبل ما ندخل في الباب اللي بعديه اني اقول لكم ان في رساله كانت بعنوان يعني بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، علشان بيتكلم فيها على فكرة الشيخ عبد الرحمن السعدي، بيتكلم فيها على شجرة الإيمان، وبرضو شارح الجزء ده اللي هو النخلة ووجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن اللي احنا اتكلمنا عنه شوية. فهو رسالة صغيرة ولكن اللهم بارك فيها، بيان هذا الأمر، بيان بقى لشجرة الإيمان وكيف يكون الإيمان والإحسان، يعني لو حبيتوا تتابعوها، يعني هي جميلة جدا وخفيفة، يعني تعتبر زي رسالة مش كتاب، حاجة بسيطة جدا، يعني زي الجزئية بقى اللي انتوا علمتم عليها، ان اعتناء الاب بتربية ابني، ايوه، وحرصه على اشراكه المجالس، مش مثلا مش عايز ياخده معاه عشان يريح دماغه، والناس تريح دماغها دلوقتي، وان يقعدهم قدام البرامج في النت، وشوفوا سبحان الله ما كانتش الامور كده خالص. فنسأل الله ان يرزقنا هذا الهدي الجميل، وان احنا نرجع تاني، ها، نعتني بهذا الامر ونوجه الابناء دي تعالى في مجلس هنقعد هيتربوا على هذا ويشوفوا اصدقاء ابوهم ويعرفوهم، عشان حتى ده من البر بعد كده، يعني ها ان هم يحترموهم ويعرفوهم ويقدموا اليهم يعني يعرفوهم اساسا. انتوا عارفين ان هم في عندنا حديث ان الابن او الابنه المفروض انها تعرف الاصدقاء المقربين او الاصحاب المقربين من الاب او الام علشان تبرهم، يبقى في بر بينها وبينهم طبعا، لان ايه اكرام اصحاب الاب والام ده من البر، يعني من البر. فازاي لو هم ما يعرفوهمش هيعرفوا يبروهم؟ فلابد من اشراكهم في هذه المجالس يستفيدوا منها، دي في مصلحه عليهم. تمام. والام برضو لما بنتها تحضر مع بعض المجالس اللي هي تستطيع ان تاخذها، لابد ان احنا ننتبه لهذه الامور ونربي ابنائنا تاني عليها، ونعلمهم كيف يحترموا العلماء ويحترموا كبار السن ويجلوهم ويوقروهم ونبين لهم فضلهم، زي ما بالظبط زي ما انتم شايفين اهو ابن عمر كان قاعد مع مين؟ مع كبار، وكان عاشر عشرة، وكان هو احدثهم سنا. ها الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يرزقنا صلاح ابنائنا يا رب العالمين وصلاحنا. طيب باب 137، باب يعطى التمره اصغر من حضر من الولدان. باب يعطى التمره اصغر من حضر من الولدان. ده بقى حفظ عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، ومدنا وصاعنا، بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، طبعا الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة يا بنات علشان يبين لنا بقى هنا نوع إيه، يعني نوع آخر بقى من الأدب اللي ينبغي بقى إن إحنا نراعيه لما يكون في باكورة الثمار كده، أي ثمار، أي نوع من الثمار، سواء هنا كان النخيل هنا أي نوع من الثمار، لما يكون في باكورة في برضو أدب ينبغي إن إحنا نراعيه. نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه ونعمل زيه ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتي له بالزهو، الزهو ده اللي هو ارجانا تاني مع بعض، هنبدأ ان شاء الله اللي هي باب يعطى التمرة اصغر من حضر من الولدان. فقرأنا الحديث مع بعض، سمعتوه مش كده؟ طيب يبقى هنا الامام البخاري عقد هذه الترجمة لبيان ايه بقى؟ ادب بقى من نوع تاني، زي ما احنا بنقول ان احنا ينبغي ان نراعي هذا الادب لما يكون في لسه باكورة اي ثمار، اي نوع من الثمار ظهر الثمرة بتاعته لسه، ففي ادب بقى ايه نتعامل ازاي معاه ومع الاولاد عندنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي له بالزهو، الزهو اللي هو ايه بنات؟ اللي هو اول الثمر، يسمى الباكورة، عارفينه كلنا لما بتظهر ثمرة النخيل كده. وفي رواية اخرى عند مسلم كان الناس اذا رأوا اول الثمر، كانوا لما بيشوفوا اول الثمار بيجيئوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبوه على طول النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا بقى يعني من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم الصحابة للنبي، إن هم كانوا طبعا بيحضروا أول الثمار ما تطلع، بكورة الثمار يجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فكان النبي بقى هنا برضو عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا ليهم. شوفوا هما كانوا بيحبوا فعلا كده، لان يفعلون هذا رغبة في النبي صلى الله عليه وسلم يدعي. يدعي لايه؟ يدعي للثمر، ان ربنا يبارك للثمر، ويدعي للمدينة وللمد والصاع، ودي مكاييل. فكان أنا زي ما قال النووي هنا، كانوا يفعلون ذلك رغبة في ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في ايه؟ في الثمر وفي المدينة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال ايه؟ اللهم بارك لنا في مدينتنا. والله دي دعوة عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم، انه قال اللهم بارك لنا في مدينتنا. وفعلا للمدينة بركة يا بنات، للمدينة بركة، لان فعلا هي مدينة مباركة، مدينة محرمة. لأن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه إن هو قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا فإن المدينة مدينة مباركة محرمة. وبرضو جاء إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال إن المدينة حرم، ومن أحدث فيها حدثا، يعني في نص الحديث من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدلا ولا صرفا ولا عدلا، أو كما قال في الحديث يعني لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، يعني ما يستفدش من بركة المدينة. إذا كان في دعوة للمدينة، ودي دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا للمدينة ودعا للثمار بالإيه والمكاييل، المكاييل اللي هو الصاع والمد، انت عارفين المد والصاع برضو اللي هو يعتبر يساوي أربعة مد، دي مكاييل معروفة أربعة مد من اللي هو الصاع، المكاييل دي بيوزنوا بيها، فكانوا بيوزنوا بيها حتى الإيه التمر عندهم والأشياء دي كلها بالمكاييل بالصاع والمد يعني. فالنبي قال بركة مع بركة، هي بركة أصلا الأرض أصلا اللي هي المدينة، أرض مباركة ربنا بارك فيها اللي هي الأرض المدينة. طبعا مكتوب الكلمة هنا ممكن تكون هي خطأ بس في الصل دي غلط، اللي هي البركة هي الأرض أصل الأرض، يعني أصل الأرض مباركة، أصل الأرض التي بارك الله فيها. وانتوا عارفين وبركة مع بركة بقى، يعني البركة كمان اللي بيطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، يعني ربنا باركها، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيطلب من الله ان يزدها بركة. انتوا عارفين معنى البركة ايه يا بنات؟ معنى البركة فيها ان النعمة ثبات النعمة فقط، لا ده ثبات النعمة وزيادتها ونمائها، لان البركة هي الزيادة والنماء، فهي ثبات النعمة وزيادتها ونمائها. فإذا هي أرض أصلا مباركة باركها الله عز وجل، والنبي أصلا طلب لها كمان بركة، بركة على بركة، ولهذا هي بركة على بركة، أرض مباركة. ها ولكن من أحدث فيها حدثا، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا إيه ولا عدلا، لا يستفيد أبدا من بركة هذه المدينة المباركة. طيب يبقى شفتوا من مكارم الأخلاق ومن الرحمة وبالصغار، ها بالصغار، لأن ده الهدي بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، إنه لما تلاقوا بكورة ثمار لسه، طب نعمل إيه؟ نعمل زي النبي ما عمل هنا بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بها الصغار، ليه عارفين يا بنات؟ لأن فعلا والله هم بيكونوا لما بيشوفوا الحاجات بيكونوا هم أكثر تشوقا لأكل هذه الثمار، ويكون نفسهم أكثر تعلقا بها يعني. وكمان شوفوا هذه الثمار لسه حديثة عهد، لأنها بكورة الثمار حديثة عهد، كذلك هم الصغار حديث عهد، يعني شوفوا في صلة، في صلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجات جميلة أوي. وايضا كمان شوف سبحان الله لما تدخلي السرور على قلبهم والفرح انك انت مراعيه احوالهم تهتمي بيهم، يعني مثلا نقول مثال كده، لما تيجي تدخلي البيت مثلا ومعاكي شوكولاته بسكوت حلويات، ومثلا لقيتي الصغار سواء كانوا اولادك او اولاد اخرين قاعدين معاهم، او اي مجلس مثلا فيه اولاد وانت معاكي هذه الحلوة، ابدأي بالصغير الاصغر، حتى حاولي تنتبهي باسمه وتقولي مين اصغر واحد هنا وتنتبهي ليه وتهتمي بيه، ادخلي السرور، لانه شوفي كمان هم الاصغر فعلا بتبقى عينيهم متطلعة جدا للحاجات الحلوة اللي في ايدين، والحاجات اللي هي دي يعني لو قلنا مثال الحاجات الحلوة يعني حتى اللي احنا بنجيبها، فحاجة بتبقى جميلة جدا وبتدخل فعلا على قلبهم السرور. وسبحان الله ده يعني بتشعري بهذا وادخال السرور والفرح على قلوب الصغار، دي حاجة يعني شوفي يعني حاجة جميلة جدا، انت كمان بترضي فيها ثواب، فكل حاجة الحمد لله احنا فيها بناخد فيها اجر ولله الحمد، لانها تجارة، والله تجارة لن تبور. تمام؟ فاذا يعني دي من مكارم الاخلاق ومن كمال الشفقة والرحمة من الكبار ان هم يخصوا الصغار بهذه الامور، لانهم فعلا نفسهم بتتشوق ليها اكثر وبتتعلق بها اكثر يعني. طيب وشفت ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمدينة فضل ليها، ان المدينة محرمة، وان هو قال انا حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. اذا انتوا عارفين طبعا ان الصلاة في المسجد النبوي يبقى 1000 صلاة، وان النبي احنا بقى في الباب 138. هنا كان أنهى الإمام البخاري هذه الأبواب المتعلقة بحق الكبار وحق الصغار. الحمد لله رب العالمين. هنا برضو بندخل بقى برضو جزئية تانية في معاملات بقى فاضلة وهدي قويم كده ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مع الصغار. تاني تاني سبحان الله، يعني تحسي الأبواب كلها متصلة ببعضها وبتأكد على هذه المواضيع، لأن فعلا والله احنا نتعلم. باب معانقة الصبي، باب 138، باب معانقة الصبي. عن يعلى بن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه، فجعل الغلام يمر ها هنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. شوفوا الكلام الجميل، معانقة الصبي، كل هذا أيوة معاملات طيبة كريمة مع الصغار، إن نوع من أنواع الرحمة يا بنات. الرحمة والله لما تبقى موجودة في القلب، زي ما احنا عارفين إن أصلا أساس كل شيء هو الأساس، كل شيء هو الإيه؟ القلب، هو ده المحل. فلما تكون الرحمة في القلب هتلاقيها ظهرت على الجوارح، وفعلا اللي ما عندوش يعني تلاقي ايه بيقدر يعانق ابنه، بيقدر يقبله، بيحبه، بيرحمه، لان دي نوع من انواع الرحمة، والصبي وبيشعر بها سواء بنت او ولد، يعني بيشعر ايه، بيشعر بهذا على فكرة، وبيعرف مين، بيعرف الحنان دون وعارفه، وبيأنس بيه وبيفرح وبيسعد. كل هذا من باب ادخال السرور والفرح على قلب المؤمن. فسبحان الله احنا برضو نتعلم يا بنات اهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلى بن مرة بيقول انه قال خرجنا مع النبي، وشفتوا برضو خرجنا مع النبي، مش خرج النبي معنا، والله شوفوا كلام تاني اهو، يعني تبعية، هم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي اللي معه، الألفاظ ماشية يعني متناسقة. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، لا الحسين، حسين ابن فاطمة رضي الله عنها يلعب في الطريق، فالنبي أسرع، شوفوا أمام القوم النبي، النبي يعني مش زي بقى الناس اللي واخدها كده والعملية عندها صعبة، يعني ازاي هو ده النبي، هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أمام القوم، ثم بسط يديه، يعني عمل إيديه على الجنب كده، يعني فتح إيديه كده على الجنب على أساس يقول له إيه، مش هتمر، عارفة لما تكوني بتقولي حتى وأنا مش هتعدي من هنا، أنت مش هتعدي من هنا، يعني بيحاول. شوفوا التواضع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الشفقة، شوفوا الرحمة، يعني صلى الله عليه وسلم. فالغلام فضل يعمل ايه، الحسين فضل يحاول الفرار، عارفه هكذا الاولاد يفعلون، يعني ايه تبصي تلاقي لما تيجي يعني ادي مثال كده، لما تيجي تقول لهم لا مش هتعدي من هنا، كانك بتهزري معاهم، يعني هكذا النبي يداعبهم ويتواضع معهم، فبتقولي لا مش هتعدي، فهو الولد يحاول يفر منك، ويجي كده على اساس ان هو عايز يقول لك لا بقى انا هعرف افر، يعني صلى الله عليه وسلم. فشوفوا ويضحك طبعا لانه فرحان، الغلام صغير لا انا عارف اعدي، لا انا جميل. شوفوا الروعه، الحمد لله. يعني يجوا بقى هم يعلمونا الرحمه، او يعلمونا حقوق الانسان، او يعلم كلامهم فاضي، والله وربنا ساءت وجوههم وشاهت الوجوه، يعني احنا لدينا ما يكفينا من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، ولكن المسلمين هم اللي ايه مفرطين، ولكن الحمد لله احنا مش مفرطين. نسأل الله ان يثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه. بص شفت يا بنات، فيمر الصبي عشان عايز يفر كده من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي ايه يضاحكه كمان يلعبه، وبعدين اخذه حضنه كده، يعني اخذه كده بين، فجعل احدى يديه في ذقني والاخرى في راسي. ها، وجاء في روايات اخرى على فكره من روايات ابن ماجه في فأس راسي، يعني مهم ان هي في راسي. ثم طلقه يعني حضنه حضن العناق، وبرده في روايه ابن ماجه انه قبله ده له قبله، يعني عشان الناس اللي مفيش في قلبها رحمه الصبي يشعر بهذا، ومفيش وحد بينسى هذه الرحمه. والله لو كبر ايه يفتكر يقول لك عمل معايا كذا وعمل صلى الله عليه وسلم، ولو انت كمان يقول لك انا فاكر كذا، الولد الصغير والبنت الصغيره انا فاكره منها والله في قلبها، انا فاكره لما لعبتني بكذا وعملت، يعني شوف الامور دي بتدخل السرور فعلا على القلب، ولن ينساها احد، لن ينساها احد. وما تعرفيش ايه اللي ينجيكي، يكون عمل صغير انسان يقول يعني من دي، ده انت تبسمك في وجه اخيك، ده ادخال السرور على قلب الطفل. شوفوا هذه النبي الحمد لله يا رب، يعني متعلم حاجات رائعه، كتاب عظيم جدا الحمد لله نحن بندرسه. فشوفوا الولد فلما عمل ازاي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الاخر اخده وقبله واعتنقه وحضنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، كل ده والقوم واقفين. مش مثلا حاسس ان هو القوم بقى واقفين وان هو رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مين بقى النبي؟ اهم واحد. يعني نقول ايه تاني؟ فيعني ما لم يشعر بهذا، لا وجههم كمان وقال لهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. شوفوا يعني هو كأن يقول لك ان كانه علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم، فخصه بالذكر وبين انهما كالشيء الواحد في وجوب المحبه. يعني شوفي قال لك ايه، حسين مني وانا منه، الحسن والحسين سيده شباب اهل الجنه، وهم ولد وهو ولد بنته فاطمه. وقال لك شوفوا هنا قال لك وجوب محبتهم وحرمه التعرض بهم ومحاربتهم، لان هو كان كانه يعلم بنور هذا الوحي، بنور الوحي ما سيحدث له الحسين، فكانه بينبههم بيقول حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، والله يا رب نحن نحبهم الحسن والحسين وفاطمه وعلي، ونتقرب الى الله عز وجل بحبهم، حب الحسن والحسين وعلي وعائشة وعلي وفاطمة وعائشة طبعا رضي الله عنها وأرضاها. ولكن نشهد أن يعني لا يدخل حب الحسن والحسين عندنا إحنا أهل السنة والجماعة بأي غلو كما يفعل هؤلاء الروافض. لا نتوجه إليهم بأي سؤال والعياذ بالله، ولا نقول يا الحسين ويا، لا طبعا، لأن هذا شرك والعياذ بالله. لكن نحن أهل السنة والجماعة نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، حب الحسن والحسين وفاطمة وعلي، ونشهد الله على ذلك، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. طيب الحمد لله رب العالمين. فإذا اللهم يعني اجعل في قلوبنا رحمة بالصغار وبالصبيان وبالبنات، دايما يعني نحاول ندعي، لو حد مش يعني مش كده مستصعب هذا الامر يدعي، الدعاء مفتاح كل خير يا بنات. ربنا يوفقنا يوفقنا لايه؟ اللي يجعل في قلوبنا هذه الرحمة للصغار والصبيان، وفقنا يا رب العالمين. امين امين. ومن الرحمه برضو باب مسح الراس الصبي، الباب اللي وراه على طول بسيط، لانه شوفوا باب مسح راس الصبي هذا عنوان الباب. وفي يعني هم كاتبين لكم هنا طبعا الدراسه الموجوده عندكم في عن عائشه، باب مسح راس الصبي. راس الصبي مجرد انك مسح راس الصبي هذا من الرحمه، وبيدخل في قلبي سرور جدا جدا يستشعرها، والبنات كمان على فكره جدا، مجرد انك تمسحي راس الصبي هذا من الرحمه، وتستشعر هذا الأمر ويزيل وحشة شديدة بينك وبينها لو كان في أي شيء. شوف الرحمة حتى هذه الحركة البسيطة. شوف الحديث بيقول إيه عن عائشة. عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي التماثيل، يعني عارفة اللي هي اللعب اللي زي العرايس بس اللي معمولة من القطن، دي اللي كنا بيعملوها زمان لينا. كانوا بيعملوا عرايس كده، بيقصوا القماش ويحشوها قطن كده، تكون حاجات بسيطة كده، مش زي طبعا الايه المجسمات اللي هم بيعملوها دلوقتي والعياذ بالله. المجسمات اللي فيها صور، واحدة مجسمة مجسمة تمثل ليها عينين وبتتكلم بقى وحاجات كده وعلى الحقيقة، وكمان اوقات والعياذ بالله دلوقتي كمان يعني المنهي عنه بقى كمان. يبقى اذا باب مسح رأس الصبي. عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البنات هم العرايس اللي معمولة من القطن. كنا بنتكلم دلوقتي على الألعاب اللي نزلت السوق بقى اللي هي زي مجسمة. الفكرة كمان يا بنات ان هي مش عملية هي مجسمة بس، لا ده كمان دلوقتي بيحط فيها موسيقى، يعني موسيقى، وكمان اللبس بتاع العرايس اللي هم عاملينه اللي هي مجسمات بشكل يعني تتكلم وتبكي، واللبس بتاعها اللباس بتاعها نفسه عاملينه عرايا، يعني بيلبسوا لبس ايه مش محتشم، على اساس ان دلوقتي لو انت هذه الالعاب بتخلي فعلا البنت الصغيرة بتنشأ على اشياء، يعني لابد ان هتتعلم اشياء غلط. هل لو شافت قدامها مثل هذه الالعاب اللي هم فيها انحرافات وما الى هذا. لكن اللي هنا عائشة بتتكلم على كنت العب بالبنات، شوفوا زمان كانوا بيقولك بيعملوها لنا، بيقصوا كده قماش على شكل مثلا عرايس بنت ويقصوها ويحشوها بالقطن، كلنا فاكرينها زمان دي مش انتوا بقى، يعني اصلا كانت جدتنا بتعملها لنا، هي دي اللي هي عائشة كانت بتلعب بيها، مش الحاجات اللي شبه الان اللي فيها والعياذ بالله انحرافات كثيرة. على فكرة فيها انحرافات كثيرة، ناهيكي عن اللبس العاري، ناهيكي عنها صور مجسمة، ناهيكي عن ان فيها موسيقى، يعني امور كثيرة. اذا هي كانت بتلعب بالعرايس اللي عاملاها ديا، وهي كانت هي حاجات اهي، يعني لو كل الصور منهي عنها، لكن دي حاجات مخصوصة كانت هنا، دي خصت بقى، خصصوا منها ان دي الالعاب يجوز انها تلعب بيها، اللي هي اللعب المعمولة من القطن دي. وكمان نقولك ان فيها فايدة، لان البنات بتتعلم من الصغر ان هي بصي بتلاقيها واخدها بتلعب بيها، بتعملها بنتها بقى، بتعمل دي بنتها وبتصرحها وبتديمها، فبتتعلم يعني امور ايه امور النساء من الصغر، بتتدرب يعني تدريب. لكن دلوقتي خلي بالكوا اعدائنا استغلوا هذه الحاجة للعب، وعملوا لنا الالعاب اللي هي بنزلها في الاسواق دلوقتي اللي هي فيها ايه دلوقتي اللي فيها اللي قلت لكم عليها دي، يعني بتتكلم. يبقى الالعاب اللي هم دلوقتي بينزلوها عرفنا ان هي فيها انحرافات وفيها يعني ايه مخالفات شرعية. ولكن التماثيل بقى اللي هم بيقولوا عليها البنات اللي كانت تلعب بيها معمولة من القطن، فهنا شوفوا تلعب بقى بيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي بتقول ان كان ليها اصحاب بنات بيلعبوا معها، فكان الاصحاب البنات دول جواري من في نفس سنها يعني، ها، فكانوا لما بيروحوا يعني فكانوا بينقمعن، اذا دخل ينقمعن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيستخبوا منه، بيستخبوا كده علشان خايف يهبوه، مش خايفين، في هيبه منه، فيتغيبن حياء منه. ايوه، ويدخلوا البيت كده يعني ايه وهم عندهم حياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسربهن الى عائشه يلعبنا معاه، يقول لهم ايه يرسلهم روحوا، شوفوا يعني يوضح لهم، واضح ان هو لما قال لهم روحوا كده روحوا يلعبوا مع عائشة، هذا اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لطف من النبي ان هو كان يرسلهم لعائشة اللي هم البنات الصغيرين علشان الجواري هؤلاء يلعبوا معاها. وكانوا لما بيدخلوا كانوا بيبقوا ايه يتغيبن كده حياء منه وهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى برضو عن عائشة لما بتقول قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وكان في سهوتها ستر. السهوة اللي هو بيت صغير منحدر كده في الأرض، عارفة حتة في الأرض منحدرة كده زي الدولاب أو الخزانة، الخزانة كان بيقول لك الصفه تكون بين يدي الباب، شيء رف كده، رف كده بيحطوا فيه الحاجه. فالرف ده كانت حاطه عليه ايه وكان عليها ستر، كان يعني كانت مغطيه الحاجات دي زي بستاره كده عليها، فزي بتقولي ريح حبت فبينت هذا الستر يعني هذه الناحيه. فكانت عائشه حاطه بنات ليها اللي هي اللعب، هي بتسميهم بناتها. شوفوا الجمال، يعني جميله جدا رضي الله عنها وارضاهم من عائشه. فكانت حتى تلعب بيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف لما الريح حبت وكشفت ناحيه هذه الست وشاف الالعاب هذه، فقال النبي ما هذا يا عائشه؟ قالت بناتي. فراى بينهن، جميل قوي يعني حلو حتى كمان تشرحوا لي البنات، جميل. راى بينهن فرسا له جناحان، شوفوا لقى فرس له جناحان من رقاع يعني عامله له جناحين. فقال لها طب ايه اللي في الوسط ده؟ ما هذا الذي ارى وسط أنا شايف حاجة ده؟ فقالت له فرس. قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان أو جناحان. فالنبي يقول لا فرس له جناحان. شوفوا هذه النبي بيتكلم إزاي، مش يعني هذه الرحمة، هذه من باب الرحمة. قالت أما سمعت أن لسليمان خيرا لها أجنحة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. إذا يعني احنا شايفين ان ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دي دراسة يا بنات، احنا عارفين دي كلها ابواب كلها متعلقة برحمة الصبيان وبرحمة السن. اذا الموضوع كله فيه رحمة، وزي ما قلنا ان هي تكون اصلا موجودة في القلوب، فبنسأل الله عز وجل ان يرزقنا هذه الرحمة في القلوب. والابواب اللي بعديها على طول، يعني ممكن ناخد الباب بس اللي بعديه ونقف عنده ان شاء الله، لانه يعني متصل برضو بالرحمة، عموم الرحمة يعني بالصبيان والرحمة بالصغار. مش بس كده، ده الرحمة كمان بالانعام بالشاة يعني بالحيوانات. ما هو ده ديننا بقى، ديننا اللي بيعلمنا كل هذا الحمد لله. باب ارحم من في الارض، باب ارحم من في الارض. كنتوا عارفين حديث ارحم من في الارض يرحمكم، او ايه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الله عز وجل. اذا برضو قبل بس ما انتقل لحاجه، كنت عايزه اقول لكم ان في شيخ اسمه عبد الله الزهراني كان عامل مجلدين كبار، رساله علميه كبيره كان مكتوب فيها المرويات الوارده في احكام الصبيان، يعني اللي عندها بقى اولاد واللي عايزه يعني ممكن هذه الـ يعني تقروها قبل البدايه مثلا لو حبيتوا، يعني لو حد حب يعني يشوف فيها بعض الامور، لانه فعلا شارك فيها اجزاء مهمه جدا بتبين بقى كل الاجزاء اللي هي فيها الرحمه بالعيال والرحمه بالصبيان وبالرحمه بالبنات كلها. يعني هو كاتبها بس بهذا العنوان، كاتبها المرويات الوارده في احكام الصبيان، يعني رساله علميه قيمه للشيخ عبد الله الزهراني، وكانت حوالي مجلدين كده بنات. طيب يبقى باب ارحم من في الارض. عن قرة قال الرجل يا رسول الله اني لاذبح الشاة فارحمها، او قال اني لارحم الشاة ان اذبحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة ان رحمتها رحمك الله، قالها مرتين. يبقى اذا من في الارض زي بيت كل اللي في الارض، الرحمة تجوز على كل من في الأرض، زي عنوان الترجمة، الناس، الأنعام، الدواب، الطيور، كل من في الأرض يا بنات. فاللي بيقول لك إني لأرحم الشاة أن أذبحها، يعني بيقول أنا لما بكون بذبحها عند ذبحها بشعر بإن قلبي في رحمة عليها. وبيقول له يعني بيقول له طب أنا كده يعني في معاملتي وسلوكي، بيرجع لي في الكلام، بيسأل النبي، يعني هو بيشعر بهذا، هو بيشعر انه عنده ذبح الشاة بيكون في قلبه رحمة عليها، وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المعاملة ومثل هذا السلوك علشان يوجهه، يعني ان هو كده يعني في الذبح يعني في اي حاجة اي مشكلة شوفه ولو حتى بسيطة بيسأله، بيسأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دين من أبواب الرحمة، من أبواب الرحمة. النبي قال له إيه؟ إن رحمتها وفي رحمة للحاجات دي، أيوة في رحمة ليها، لأن الرحمة بالشاة يعني وهتيجي تاني معانا على فكرة في أبواب كثيرة إن شاء الله. الرحمة بالشاة أو بالحيوان أصلا أو بالطائر كلها تقتضي أمور كثيرة، يعني مثلا بالشاة أو بالأنعام عموما، إن الإنسان ما يذبحهاش في حضرة شاة أخرى. نتكلمنا عن الشاة هنا مثلا، تقتضي عدم ذبح الشاة في حضور شاة أخرى. عارفين كأنك بتموتيها مرتين أو بتذبحيها مرتين، لأن هي بتشوف اللي قدامها وبعدين ده، فغلط، لازم هي تذبح لوحدها مش في حضور شاة أخرى. وكمان ما يحدش الشفرة أمامها، بتشوفه وتبقى عارفة، وألا يحد الشفر أمامها. وكمان فليحد إيه أحدكم شفرته، يعني تبقى حامية، وليرح إيه ذبيحته. شوفوا في حاجات كثيرة في هذه الأحكام الخاصة بالذبح. ديننا دين عظيم، دين عظيم جدا. فهنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن رحمتها رحمك الله. شفتوا يعني مفيش حاجة لا الوساب عليها، كل كبيرة وصغيرة، كل كبيرة. رحمتك بالطير، رحمتك بالدواب، رحمتك بالأنعام، رحمتك بالشاة. اللي بعديه على طول حفظ بيقول عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. شفتوا الصادق في أقواله، الصادق المصدوق والنبي صلى الله عليه وسلم، عارفين هذه إيه صفات النبي، صادق في أقواله وفي أفعاله، والمصدوق لأنه يصدقه ربه بإيه؟ بالآيات والحجج والبراهين، يصدقه ربه. فالنبي بيقول إيه؟ لا، الحديث عن أبي هريرة بيقول لا تنزع الرحمة إلا من الشقي ولا يزول الله. يعني إيه من الشقي؟ يعني الذي مآله يوم القيامة إلى الشقاء. يعني إذا الأمر فيه تنبيه شديد جدا أن الرحمة تنزع من مين؟ من تنزع الذي والعياذ بالله من الأشقياء وكتب عليه الشقاء يوم القيامة. فكل الأمور دي بتنبهنا بإيه؟ بإن احنا ندعي المولى عز وجل أن يجعل في قلوبنا رحمة بالصغار، ورحمة بالحيوانات، ورحمة بمن في الأرض جميعا. اللهم اجعلنا من الذين يرحمون من في الأرض، فيرحمنا الله عز وجل الذي في السماء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربنا ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا يا بنات، معلش النهارده اثقلت عليكم.